بينما إلى سمعي من بعض الإخوة في محافظة معينة أن الدكتور ياسر الغرامي يشجع فكر الإرجائي. هذا الكلام من الكذب الذي يصد به عن سبيل الله، لأن هذا الأمر الإرجاء هو تأخير العمل وإخراجه عن حقيقة الإيمان، مسمى الإيمان. ونحن نقول أن الإيمان قول وعمل، وأن الإيمان يزيد وينقص. المرجع يقولون العمل ليس من الإيمان، وكثير منهم أو أكثرهم يخرج عمل القلب، وموقع المعركة كما يقول القيم بين المرجع والسنة في عمل القلب. ونحن نقول أن عمل القلب ركن في الإيمان، وأن أعمال الجوارح من الإيمان. النزاع في بعض أعمال الجوارح، هل هي مكفرة أم لا؟ الذين ينشرون هذا الكلام يقولون من لم يكفر بترك الصلاة والزكاة والصوم والحج مرجئ، أو من لم يكفر بترك العمل بالكلية مرجئ. وهذا الذي نقول أنه قول محدث واتهام لجمهور أهل السنة بالإرجاء. ونحن نصر إذا كانت تهمتنا مشتركة مع الشافعي ومالك وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وسعيد المسيب والزهري وعمر بن عبد العزيز ممن يقول بعدم التكفير بترك المباني. فلو كان هؤلاء مرجعة فنحن مرجعة، كما قال الشافعي: إن كان حب آل محمد رفضا فليشهد الثقلان أني رافض. فإحنا العبرة بهذا الكلام. فنحن نقول أن عدم التكفير هو قول جمهور أهل العلم، لا يكفرون كفرا ما كان من الله. لا نزاع ولا نختلف في أن من ترك الصلاة يسمى كافرا، لكن الكلام على حكمه هل يكون كافرا كفرا ناقلا عن الملة يعمل كالمرتد كما يقول بعض أهل العلم. ونحن نقول المسألة خلاف سائر، ونرى أن الخلاف فيها لا يبدع فيه المخالف. المشكلة في من يبدع من خالفه، المشكلة في من يخرج عن أهل السنة من يقول بخلاف قوله، هذه هي القضية. نقول هذا الفكر هو المحدث، ولذلك لا يستطيعون أن يقولوا مرجع بدليل، إنما يزعمون هذا الكلام بالباطل. وفي الحقيقة أن هذه الطريقة أحد طرق يعني جماعات الخوارج الذين كانوا يجعلون تكفير من لم يكفر تارك الصلاة مرجعا، هذه من طريقة بعض فرق الخوارج. لكن الذي عليه أهل السنة أن الخلاف في المسألة خلاف يسع أهل السنة، ما واسع السلف يسعونه. فالإمام أحمد في رواية كفر تارك الصلاة، وفي رواية كفر تارك الصلاة والزكاة، وفي رواية كفر تارك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها، وفي رواية كفر بترك أي واحدة من المباني الأربعة، وفي الرواية الخامسة لم يكفر بترك واحدة من المباني الأربعة، هي التي رجحها ابن قدامة، وهي التي رجحها ابن بطة من كبار أصحاب الإمام أحمد وتلامذته الكبار أئمة المذهب، فضلا عن بقية الجمهور الأئمة الثلاثة الآخرين كلهم ينصون على عدم التكفير كفرا ناقلا عن الملة. هذا الذي نقول به. والباب في باب الاستدلال قد ذكرناه من قبل في مواطن مختلفة، أن نقول الإيمان يزيد وينقص، نقول الإيمان قول وعمل. في فرق بين نقول أنه عمل، أن العمل من الإيمان، وبين أن نقول أنه ركن في الإيمان يزول الإيمان بزواله. أنا أقول أن من قال إجمالا كده أن العمل كله ركن من الإيمان يزول الإيمان بزواله قال قول الخوارج. أقول من قال بأن المباني الأربعة ركن في الإيمان يزول الإيمان بترك واحدة منها من أهل السنة لا أقول بقوله، أخالفه في المسألة وأقول هو من أهل السنة لا أبدعه، ولكن أرى أن قوله مرجوحا. والخلاف في ذلك كما ذكرنا خلاف سائر. فمن يقول تارك العمل بالكلية كافر إذا كان يبنيها على ترك الصلاة كالمشايخ الكبار أعضاء اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي وابن غديان وقعود رحمه الله، فأنا أقول بقوله بأن هذا القول قول صحيح من قول أهل السنة. يبني الخلاف على تكفير تارك الصلاة، وهذا أنا أقول أنا أخطأت يعني في قولي أنه قول صحيح، لأني لا أقول أنه الراجح، لكن أقول أنه قول سائر عند أهل السنة، قول سائر عند أهل السنة، وقائلوه لهم وهم يقولون ذلك. اللجنة الدائمة تفتي بأن تارك العمل بالكلية كافر لأجل أنه ترك الصلاة، وعلى القول الآخر من أقوال العلماء تدركه الشفاعة الذي يرى أن تكفير تارك الصلاة كفر لا ينقل عن الملة. وده بينص على ذلك فتوى مكتوبة مذكورة في كتاب الرد على ظاهرة الإرجاء إلى قراءة نقدية، وجميل فتوى بنصها وبرقمها واضحة الدلالة جدا على مذهبهم، انهم يروا ترجيح هذا القول مع ان القول الاخر من اقوال العلماء. ليس من أقوال أهل البدع، ليس من أقوال المرجئة. والسؤال كان بينص على أنه لم يعمل شيئا من الواجبات، راجل لم يعمل خيرا قط كما نص عليه الحديث، وهم يقولون كافر لترك الصلاة، ونحن نقول لم يكفر من أجل أنه قد قال النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط، وهذا عندنا لا مرد له، أتوا بردود لا حقيقة لها. المسألة دي خلاف سائر.